سماحة الشيخ، هل من مات في حوادث السيارات يدخل في حكم صاحب الهدم أو المطعون في ثبوت حكم الشهادة في حكم نعم الشهادة نعم له التي وردت في الحديث؟ نعم، من مات بسبب السيارات انقلاب أو مصادمة كله إن شاء الله في حكم الشهادة في حكم صاحب الهدم.